حصريا على موقع djkimo.com. انك تعرف اللي مزعلني، ما استنتش احكي لك عن قلبي اللي وجعك، استعجلت في بعدك ومشيت وانت بيان. على فكرة انا مش هخسر، انت اللي هتخسرني. ما خلاص مش عايز اسمع مبررات، وخلاص عيش ايامك وانسى اللي فات. حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ كان كلام وبلاش ان احنا نحكي فيه. ما خلاص مش عايز اسمع مبررات، وخلاص عيش ايامك وانسى اللي فات. حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ كان كلام وبلاش ان احنا نحكي فيه. وقت ما شكلك وانت بتبكي، كنت بشاركك كنت بساعدك علشان تحكي. لو مشغول بسيب اللي ورايا وبعد اسمع لك، جيت على نفسي كتير علشان انا كنت بحبك. فاكر هتلاقي الحنية اللي اديتها لك، فاكر هتلاقي حد يطبطب ويقول مالك. طب فاكر هتلاقي بديل هيحس بحالك. بكرة هتندم ندم العمر ما جه في بالك. الغرور ظهر في قلبك وفي عينيك، يلا غور انت خسارة حبي فيك. كنت فاكر ان انت الهنا والسرور، للأسف ما بقاش ينفع معك حلول. خلاص مش عايز اسمع مبررات، وخلاص عيش ايامك وانسى اللي فات. حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ كان كلام وبلاش ان احنا نحكي فيه. ما خلاص مش عايز اسمع مبررات، وخلاص عيش ايامك وانسى اللي فات. حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ كان كلام وبلاش ان احنا نحكي فيه. ما خلاص حصريا على موقع djkimo.com. حبي ايه